آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال محمد بن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: المبتدأ والخبر. مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، فأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني. وقس وكاستفهام النفي وقد، يجوز نحو فائز أولو الرشد. والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. ومفردا يأتي ويأتي جملة، حاوية معنى الذي سيقت له. وإن تكن إياه معنى اكتفى بها، كنطق الله حسبي وكفى. والمفرد الجامد فارغ، وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. وأبرزنه مطلقا حيث تلا، ما ليس معناه له محصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: الابتداء. يقول رحمه الله تعالى: الابتداء، بعد أن أنهى الفصل السابق فيما يتعلق بآخر أنواع المعارف وهو العلم بما ذكره فيه من المباحث، شرع في الكلام على المبتدأ. ويعني هو في سيره هذا، في ترتيبه، على خلاف الترتيب الذي مر معنا في المقدمة الآج الرومية. فها هنا ذكر الكلمة والكلام والكلم وأنواعه، ثم أشار إلى علامات كل نوع من هذه الأنواع: علامات الاسم، وعلامات الفعل، والإشارة إلى الحرف. ثم بعد ذلك أشار إلى علامات الإعراب، أو ذكر المعرب والمبني بأنواعه، ثم علامات الإعراب، ثم بين الصحيح والمعتل من الأسماء والأفعال، ثم شرع في ذكر المعرفة بأنواعها، وبعد ذلك ذكر المبتدأ. قال: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. ها هنا التعريف بماذا؟ عرف المبتدأ ها هنا بالمثال، يعني قال: إذا قلت زيد عاذر من اعتذر، فزيد هو المبتدأ وعاذر هو الخبر. وسبق أن ذكرنا أن التعريف والحدود عند أهل الحدود على خمسة أقسام: قد يعرف بالحد، أو يعرف بالمثال، أو يعرف بالحكم، أو يعرف بالثمرة، أو التعريف بالتقسيم. فهنا عرف بالمثال، فكأنك قلت: ما هو المبتدأ؟ لما عنوان الابتداء قلت: ما هو المبتدأ؟ قال: كقولك زيد عاذر من اعتذر، فزيد هو المبتدأ. والمبتدأ كما مر معنا هو اسم الاسم المرفوع العاري من العوامل اللفظية غير الزائدة. الاسم المرفوع العاري من العوامل اللفظية غير الزائدة، مخبر عنه بخبر يتم فائدته. مخبر عنه بخبر يتم فائدته. فقولنا هو الاسم يشمل الصريح والمؤول، يشمل الصريح والمؤول، كقوله جل وعلا المؤول وأن تصوموا خير لكم، يعني وصومكم خير لكم. وقولهم كما في المثال أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وإن كان مثال العربي السائر دون ذكر حرف النصب، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وقالوا هذا دليل على أن المضارع قد ينصب دون ذكر حرف النصب، دون ذكر حرف النصب، لكن أجيب بأن المراد التقدير، التقدير. نعم، يعني سماعك بالمعيد خير من أن تراه. نعم، الاسم المرفوع العاري من العوامل اللفظية، إذن عامله كيف يكون؟ معنوي، ورفعه مبتدأ بالابتداء، ورفعه مبتدأ كذاك رفع الخبر مرفوع بالمبتدأ، كذاك رفع خبر بالمبتدأ، فهو عالم من العوامل اللفظية، لم يدخل عليه عوامل لفظية لكن غير الزائدة، غير الزائدة. أما إذا دخل عليه عامل وكان زائدا فإنه ماذا؟ يبقى مبتدأ، احترازا من العوامل الزائدة، كقولك بحسبك درهم، التقدير حسبك درهم، وقول الشاعر ورب ليل يقول المرء في ظلماته، رب ليل، فها هنا زائدة، أو ليل يقول المرء في ظلماته أي ليل. ومثل أيضا هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله أي مقصود، أو التقدير هل خالق غير الله، فمن هنا زائدة من حيث الإعراب، من حيث المعنى لا شك كما ذكرنا غير المرة أنها هنا زيادتها تدل على ماذا؟ على النصوصية العموم، النكرة في سياق النفي وما يشبهه تفيد العموم، لكن هي ظاهرة في العموم، هل خالق غير الله، لكن إذا أضفنا المن هل من خالق صارت نصا في العموم، وما تسقط من ورقة، لو نقول وما تسقط ورقة إلا يعلمها، فورقة تقول أصوليا نكرة في سياق الاستفهام، في سياق النفي، وما تسقط، فأفادت العموم. يأتي الباحث هذا العموم ظاهر أو نص، يعني الظاهر يحتمل غيره والنص لا يحتمل غيره، فقوله هل وما تسقط من ورقة إدخال من على النكر المسبوق بنفي أو شبهه يصير ماذا؟ نصا في العموم. لما نقول نصا في العموم بمعنى لا يحتمل غيره، بمعنى لا يحتمل غيره، وبالتالي يصعب تأويله أي إخراجه عن ظاهر معناه بخلاف الظاهر. ذكرنا هذا غير مرة، قلنا هذا الكلام نحوي، وذكرناه غير مرة أن لفظ الزائد لا نقوله في القرآن الكريم، وإنما نقول أن معناه يفيد التوكيد ويفيد زيادة المعنى ويفيد دلالة على معنى كذا وكذا. وقولنا زائد لم يرتضه العلماء، ولكن النحويون يقولون هو من حيث الإعراب، يعني قولهم زائد من حيث الناحية الإعرابية، الناحية الإعرابية، لا أنه حرف زائد لا معنى له، لا أنه حرف زائد لا معنى له، وتأدبا مع القرآن لا نقول زائد، لا نقول زائد، لكن إذا جئنا للإعراب تقول هل من خالق غير الله، هل حرف استفهام، حرف استفهام لا محل له من الإعراب، ومن إعرابيا حرف جر، ايوه اصلي زائد شبيه بالزائد، عند النحاة عندهم لا تتقصر، زائد اصلي او زائد او شبيه بالزائد، أصلي زائد أو شبيه بالزائد. فالأصلي يعمل وله تعلق وله محل. الأصلي يعمل وله تعلق محل. طيب والزائد يعمل لكن لا تعلق له ولا محل. وهنا هل له تعلق من خالق غير الله؟ ما له تعلق ولا محل، فيقولون زائد بهذا المعنى. واضح؟ أيوة. هم النحاة يقولون هكذا، النحاة يقولون، لكن تأدبا مع القرآن يستطيع إنسانا يعني لا يذكر ذلك ويعني يقوله من ناحية الإعرابية، لكن عند التفسير وعند بيان المعنى يبين أنه يفيد التوكيد ويفيد التنصيص على العموم. طيب، قال مخبر غير زائد مخبر عنه بخبر يتم فائدته. مخبر عنه بخبر يتم ماذا؟ يتم فائدته. نعم، هذا هو المبتدأ. مبتدأ زيد وعاذر خبر. إن قلت زيد عاذر من اعتذر. طيب، نعلق الأبيات خفيف خفيف وبعدين في الشرح نزيد توضيحنا. وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسالين ذلك. يقول لك هناك نوع آخر من المبتدأ لا يحتاج إلى خبر، لا يحتاج إلى خبر لأنه صار في قوة الفعل، فيطلب فاعلا ولا يطلب خبرا، وهو اسم الفاعل المرتكز على نفي أو نهي أو استفهام أو ما يشبهه أو ما يشبه ذلك. وأول يعني في قولك أسال ذلك، أسال ذاني، هل سائران هذان؟ فهنا قال الأول هو المبتدأ والثاني ليس خبرا بل هو فاعل سد مسد الخبر، هو فاعل سد مسد الخبر. متى يكون هذا؟ متى يكون الأول مبتدأ والثاني فاعل سد مسد الخبر؟ قال يكون هذا في الوصف، في الوصف الصرفي المرتكز على نفي وما يشبهه، ها وما يشبهه، واضح؟ فيصير هذا المبتدأ في قوة الفعل، وبالتالي إذا كان مبنيا للمعلوم لما يسمى فاعله فما بعده فاعل سد مسد الخبر، وإن كان مبنيا لما لم يسمى فاعله فما بعده نائب فاعل سد مسد الخبر. تقول أضارب زيد عمرا، وتقول أمضروب عمر. فأضارب ضارب مبتدأ ارتكز على الاستفهام، وزيد فاعل سد مسد الخبر، وعمرا مفعولا. لكن أمضروب عمر همزة الاستفهام، ومضروب المبتدأ، وعمر لا تقول فاعل، والنائب فاعل سد مسد الخبر. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب مرتكز على همزة استفهام، ها مرتكز على همزة الاستفهام. طيب، وأول مبتدأ والثاني فاعل نغم في أسال ذاني، وقس أي على هذا، قس على أسال ذاني وعليه فقس. وكاستفهام النفي وقد، يعني مثل استفهام النفي وكذا النهي ونحو. وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، فائز أولو الرشد. يقول ها هنا أسال ذاني مفرد مع مثنى، فتقول أسائر زيد وأسائر الزيداني وأسائر الزيود أو الزيدون، لكن هل تقول أسائران الزيداني؟ لا يقال أسائران زيد، لأن الفاعل فعله مفرد، الفاعل المفرد فعله مفرد، لا يقال أسائران زيد ولا يقال أسائرون زيد لأنه مفرد. لكن إذا ثني الفاعل الذي سد مسد الخبر هل يصح أن يثنى مبتدأه وإذا جمع هل يصح أن يجمع؟ قال وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. فائز أولو الرشد يعني مثل هذا قد يجوز، مثل هذا قد يجوز. فإذا مبتدأ مفرد مع فاعل سد مسد الخبر مفرد جائز، ومفرد مع المثنى ومفرد مع الجمع جائز، لكن مثنى أو مجموع مع الفاعل المفرد لا يصح. طيب مثنى مع المثنى والجمع مع الجمع هل يصح؟ لا يصح إلا على لغة أكلوني البراري، أكلوني البراري على لغة هؤلاء يجوز، على لغة هؤلاء يجوز. نعم. طيب قوله هنا وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد إشارة إلى أنه يمكن أن يأتي الفاعل مبتدأ مع الفاعل الذي سد مسد الخبر دون أن يرتكز على ماذا؟ على نفي أو استفهام أو نهي أو نحو ذلك. وقد يجوز فائز أولو الرشد، قد يجوز ذلك، قد يجوز مثل هذا، وهذا سار في استعمال العرب دون أن يرتكز على ماذا؟ على نفي أو نهي أو استفهام. وأنشدوا في ذلك أو استشهدوا لذلك كما سيأتي في الشرح خبير بنو لهب فلا تكم الغي مقالة لهبي إذا الطير مراتي. نعم نعم. لكن هو في قوة وجود استفهام أو نفي قبله. طيب بعدين والثاني مبتدأ، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى لطباق إن في سوى لإفراد طبقا استقر. المسألة التي أشرت إليها سابقا ذكرها هنا. الثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى لإفراد إذا تطابق في سوى الإفراد، واضح؟ في سوى الإفراد. إذا قلت أسائر زيد مبتدأ فاعل سد وسد الخبر، أسائر الزيدان مبتدأ وفاعل سد وسد الخبر، أسائر الزيود أو الزيدون أو الهندات أو الهنود أو الرجال مبتدأ وفاعل سد وسد الخبر. طيب أسائر زيد أيضا مبتدأ وفاعل سد وسد الخبر، لكن إذا تطابق في سوى الإفراد، إذا وجد التطابق في سوى الإفراد أسائران الزيدان فالثاني هو المبتدأ والوصف خبر، لأنه لا يصح الإخبار لا يكون فعل المثنى والمجموع مثنى ومجموعا إلا إذا تأخر الفعل عن الفاعل. لا تقول جاء الزيدان، تقول جاء الزيدان، ولا تقول جاءوا الزيود، تقول جاء الزيود، إلا قل الزيدان جاء والزيود جاءوا، واضح؟ إلا على لغة كما ذكرنا أكلوني البراغي. فلما قلنا أسائر الزيدان سائر اسم فاعل وصف في قوة الفعل فعومل معاملة الفعل، فالفعل إذا تقدم على فاعله لا يضاف إليه ضمير الفاعل، لا يضاف إليه ضمير الفاعل إلا على لغة أكلوني البراغي. هذه لغة صحيحة وجائزة في التنزيل، جاءت في التنزيل وجاءت في القرآن الكريم أيضا، قال كما قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. نعم. إذا قال فيكون في قوة الفعل، يكون في قوة الفعل. فإذا قلت أسائران الزيدان، الزيدان مبتدأ والوصف هو الخبر، وليه قال والثاني مبتدأ أسائران الزيدان، الثاني هو مبتدأ وذا الوصف أسائران هو الخبر. متى؟ إن في سوى الإطباق الإفراد، إذا تطابقا في سوى الإفراد. ورفع مبتدأ بالمبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. المسألة فيها أقوال، من رافع للمبتدأ ومن رافع للخبر، من رافع للمبتدأ ومن رافع للخبر. فاختار الناظم أن الرافع للمبتدأ هو الابتداء فالرفع معنوي، والرافع للخبر هو ماذا؟ المبتدأ، والرافع للخبر هو المبتدأ وهو أقوى. وقيل بل الخبر مرفوع بالمبتدأ وبالابتداء والمبتدأ معا، وقيل غير ذلك ما سيأتي بشرح. والخبر ما هو الخبر؟ بعد أن عرف المبتدأ انتقل إلى تعريف الخبر فقال: والخبر الجزء المتم الفائدة. إذن إذا جاء مع المبتدأ ما يتم فائدته فذاك هو الخبر، وعليه فقد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. فعلى أنه مفرد له أحكام ستأتي كما أشار بعدين، على أنه جملة له أحكام، وعلى أنه شبه جملة له أحكام. والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، جمع بين التعريفين، جمع بين نوعين من التعريف. التعريف بالحد، الخبر هو الجزء المتم الفائدة وإن كان ناقصا، وأيضا بالمثال، بالمثال. وإلا فالخبر هو الجزء الذي حصلت به الفائدة مع المبتدأ غير الوصف المذكور، غير الوصف المذكور، يعني أسائر للزيدان. ومفردا يأتي زيد حاضر، ويأتي جملة فعلية واسمية: زيد يراجع دروسه، والمتقي يخاف ربه، ويأتي جملة فعلية أو اسمية: والمتقي مراقب ربه، مراقب أو المتقي ربه، المصلي، المصلي صلاته يحافظ عليها، أو نحو هذا. الجملة الاسمية، الجملة الاسمية يعني أن تكون خبرا، أو الأمثلة المعروفة يعني زيد أبوه حاضر ونحوه. طيب، ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. طيب، هنا يأتي مفرد ويأتي جملة، والجملة إما أن تكون كما ذكرنا فعلية، وإما أن تكون ماذا؟ اسمية. قال: ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى. طيب، إذا كان جملة لابد من رابط، إذا كانت جملة فلا بد من رابط يربطها به، لابد من رابط يربطها بالمبتدأ، رابط بين الجملة والمبتدأ. ولهذا قال: حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه. فإن كان الخبر هو نفس المبتدأ استغني عن هذا الرابط، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي، الله حسبي، فحسبك الله والله هو حسبك وكفى، فيكتفى هنا بها ما دام المعنى هو هو. وكفى، نعم. والمفرد، أما المفرد، والمفرد الجامد فارغ أي من الضمير، كزيد أخوك من ضمير عائد، وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. إذا كان مشتقا ففيه ضمير مستكن مستتر. زيد عالم أي هو، زيد عالم أي هو. وهذا الضمير هل يظهر ولا لا يظهر؟ لا يحتاج أن يظهر، لهذا قال مستكن، ولكن في حالات لا بد أن يظهر. متى؟ وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. إذا تلا، إذا جاء بعده ما ليس هو من تمام معناه وما لا يحصل المعنى الذي يفهم من المبتدأ، فلا بد من ذكر الضمير. كان تقول زيد هند ضاربها هو، أو زيد علي ضاربه هو، ها؟ فالخبر هنا أو الخبر مفرد مشتق، ولكن ماذا؟ قد يلتبس المعنى، فليس محصلا للمعنى الذي هو في المبتدأ. فإن جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير، وإلا فلا. وإن كان هاهنا اختلفوا، فالبصريون كما هو اختيار الناظم يرون أن الضمير لا بد من إظهاره مطلقا، سواء أمن اللبس أو لا. لأنه إذا قلت زيد هند ضاربها، من الضارب ومن المضروب؟ زيد هند ضاربها، الضارب زيد والمضروب هند المسكينة. لكن إذا قلت زيد عمرو ضاربه، زيد عمرو ضاربه، أين المضروب؟ أين الضارب المضروب؟ ها؟ احتمل هذا احتمل هذا. فقال البصريون الضمير لا بد أن يظهر مطلقا، سواء من اللمس أو لا. في الأول لم يأتي من اللمس، في الأول اللبس نوع مؤتمن لأنه ظاهر من الضارب من المضروب، لكن في الثاني غير مؤتمن. فقالوا الأول يظهر والثاني لا. الكوفيون قالوا لا، إنما يظهر حيث لم يؤمن اللبس. فيقال زيد هند زيد عمرو ضاربه هو، يعود على زيد. وأبرز طيب، وأخبروا بظرف، هنا مسألة أخرى في الظرف لما يكون شبه جملة. طيب هذا التعليق على الأبيات، اقرأ الشرح نزيد بعض التوضيح إن شاء الله. قال الشارح الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى عند قول الناظم مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أثار ذاني، وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. هذا النوع الثاني من الفاعل، وهو الذي يكون معتمدا على نفي وهو وصف، وبعده يأتي الفاعل الذي سد مسد الخبر. هذا مبتدأ هو وصف مرفوع أيضا عار، وصف مرفوع، لا نقول اسم لأنه اسم بصورة أدق، يعني وصف، ليس كالمبتدأ الأصلي اللي هو اسم. هذا وصف لا بد أن يكون وصف، وصف لا بد أن يكون وصف، وصف صرفيا عالي من العوامل اللفظية غير الزائدة، والرافع مستغنى به عن خبره، يحتاج إلى فاعل سد مسد الخبر. نعم. نعم كما ذكرنا غير مرة، الصفة المشبهة أصلا هي اسم فاعل، فلقد فاعلها أو فعلها لازم أصلا اسم فاعل. هنا يشيرون لمسألة، وهي يعني الرفع، الأصالة للرفع للمبتدأ أو للفاعل، أيهما الأصل في الرفع؟ قالوا اختلفوا فيما له التأصل في الرفع، هل مبتدأ وخبر؟ فقيل أول وقيل الثاني، قيل الأول قيل الثاني، يعني قيل الأصل في الرفع هو الفاعل، وقيل الأصل في الرفع هو المبتدأ. هذا من دقائق النحاة، كما للأصوليين دقائق وللفقهاء دقائق. فهذه المسألة أصلا اختلفوا فيها، ذكر بعضهم أبيات واختلفوا فيما له التأصل في الرفع، هل مبتدأ أو خبر؟ فقيل أول وقيل الثاني، قيل أول وقيل الثاني. وكل جاء في كتاب الله عز وجل، يعني ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله، أي الله خلقه. إذا من هو الأصل في المبتدأ في الرفع؟ الله خلقهم مبتدأ، لكن إذا قلنا خلقهم الله صار الله فاعل، والأول الله خلقهم مبتدأ. هذا يحتمل هذا يحتمل هذا، لكن في مواضع جاء الجواب الله على أنه مبتدأ، في مواضع جاء الجواب أن الفعل ثم ذكر الله تبارك وتعالى على أنه هو الفاعل، فمواضع توافق قول أن الأصل في الرفع للفاعل، ومواضع توافق أن الأصل للرفع هو المبتدأ، ومواضع تحتمل الأمرين، تحتمل ماذا؟ الأمرين. نعم. فمثال الأول زيد عاذر منع. وإذا جئنا يعني لتحقيق النحاة، فبعضهم يقول المبتدأ هو الأصل، قالوا لأن العامل فيه معنوي لا يحتاج إلى عامل النظم، العامل فيه معنوي وهو أسبق، والآخرون قالوا بل الأصالة للفاعل لأن العامل فيه لفظي وهو أقوى من المعنوي، فالمعنوي أسبق لكن اللفظي أقوى. نعم. يقول فمثال الأول زيد عاذر من اعتذر. نعم. والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني، فزيد مبتدأ وعاذر خبره، ومن اعتذر مفعول لعاذر. نعم. ومثال الثاني أسار ذاني، فالهمزة للاستفهام، وسار مبتدأ، وذاني فاعل سد مسد الخبر، ويقاس على هذا ما كان مثله، وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، نحو أقائم الزيدان. كل وصف لا بد أن يكون وصفا، لا بد أن يكون وصفا، فإن لم يكن وصفا ليس هذا هو إعرابه. ها؟ مثل أسماء الأفعال ترفع ما بعدها فاعلا لها لكن لا مستغنى به، ولهذا فهي ليست في محل رفع ابتداء. هيهات العقيق وشتان ونحوها أسماء أفعال ترفع ما بعدها فاعلا لها ولكن غير مستغن به يعني الخبر، ولهذا فهي أسماء أفعال، اسم فعل ماضي أو مضارع أو نعم وغيره، وما بعدها فاعل ولا يقال فيها أنها مبتدأ، ولا يقال فيها أنها مبتدأ. نعم. أو نفي نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان، فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش. أيد. فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش. ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل، أو ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما، وتم الكلام به، فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ نحو أقائم أبواه زيد، فزيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم وأبواه فاعل بقائم، ولا يجوز أن يكون ليش أقائم أبواه، هذا كلام غير سام، فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ، أقائم أبواه ده ضمير، وهذا الضمير أبواه يعود على من؟ ها الضمير هذا يعود على من؟ لا يعود على قائم، ما يعود على الوصف، يعود على الذات، وفين الذات؟ زيد. طيب إذن عاد على زيد، زيد في المرتبة، ها في اللفظ، في اللفظ زيد المتقدم ولا متأخر؟ زيد متأخر. طيب إذن ضمير عاد على متأخر لفظا، هل يعود الضمير على المتأخر لفظا ورتبة؟ ما يعود، إذن لابد أن نقول متقدم رتبة، إذا قدمناه رتبة إيش يصير؟ يصير مبتدأ، يصير مبتدأ. مرة معنا في الضمائر عود الضمير، الضمير يعود على متقدم لفظا ورتبة، ها زيد أبوه قائم، أبوه ها يرجع على من؟ على زيد في اللفظ قدمناه، وفي الرتبة متقدم أيضا لأنه مبتدأ، فهذا جائز أن يعود على متقدم رتبة متأخر لفظا، متقدم رتبة مثل المثال هذا قائم أبوه زيد، أن يعود على متقدم متأخر لفظا ورتبة هذا ليس، لا يصح، كما في قوله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ربه ضمير عاد على ماذا؟ متقدم لفظا لكن متأخر رتبا، فكونه يعود على متقدم من جهة ومتأخر من جهة جائز، أو متقدم من الجهتين ما فيش، لكن متأخر رتبة ولفظا فلا. فهنا إذا قلنا أقائم أبواه، إذا قلنا قائم مبتدأ وزيد هو الخبر، صار الضمير يعود على ماذا؟ على متأخر لفظا ورتبة. ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن ذكرنا هذا كم مرة، قلنا أن لغة العرب من الإعراب من الإظهار من الإفصاح، يعني معناها ظاهر وهي جلية، ثم الفهم أو إدراك الإنسان لما يرد عليه الكلام يعني لابد أن يكون واضحا. لذلك قلنا في تعريف الكلام يحسن السكوت عليه. فإذا قلت أقائم أبواه أشرت بضمير إلى غير مذكور، إلى غير ماذا؟ مذكور، إلى غير مذكور. والأصل أن تشير إلى أن تشير إلى ما هو مذكور معلوم. والإضمار قلنا نأتي بالإضمار من باب الاختصار. لماذا؟ لأنه معلوم. لما تقول أين زيد أقول لك ذهب، ذهب فعل ماضي، وزيد والفاعل أين هو؟ ضمير مستتر لأنه معلوم أي هو، واضح؟ لكن لما نقول لك مباشرة ذهب، نلتقي معك قل لك ذهب، من الذي ذهب؟ غير موجود، لابد أن تذكر هنا، لابد تقول ذهب زيد، واضح؟ فهنا أقائم أبواه لو كان الضمير يشار به إلى ما هو سابق يحسن من باب الاختصار ذكر الضمير، لكن غير موجود فلا بد من أن يذكر. فالضمير يعود على زيد، الضمير المقصود به زيد، فإذا زيد ما دام عاد على زيد، زيد متأخر في اللفظ. لو قلنا يتأخر متأخر رتبة، لو أعربنا خبر أو ما يجعله متأخر رتبة وقعنا في الممنوع النحوي اللغوي، فإذا لابد أن نعربه إعرابا يجعله متقدم رتبة وإن كان في اللفظ متأخرا. فما هو الإعراب؟ مبتدأ. الحل أنه مبتدأ، ولذلك فزيد المبتدأ مؤخر، وقائم الخبر مقدم، وأبواه فاعل بقائم، فاعل بماذا؟ بقائم. هذا هو سبب عدم إعراب قائم مبتدأ، إنه إذا قلت أقائم قائم مبتدأ يحتاج إلى فاعل يعني يسد مسد الخبر، و الإعراب هنا لا يساعد، لا يصح من باب الوقوع في محاذير نحوية. الخلاص منها أن نقول زيد هو المبتدأ، فدل على أن هذا هو الإعراب الصحيح. نعم. ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ، لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ، إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام. وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا، فلا يقال فيما زيد قائم ولا قاعد إن قاعدا مبتدأ، إن قاعدا مبتدأ. أعيد ما قلنا؟ فزيد مبتدأ، نعم، مؤخر. فزيد مبتدأ مؤخر، وقائم خبر مقدم. أيوة. وأبواه فاعل بقائم. أبواه فاعل بقائم، نعم. ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ، لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ. نعم. إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام. نعم. وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا، فلا يقال في ما زيد قائم ولا قاعد إن قاعدا مبتدأ، والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر، لأنه ليس بمنفصل، على أن في المسألة خلافا، ولا فرق بين أن يكون. يقول هنا إذا كان الوصف يرفع ضميرا مستترا فلا يكون، يعني قولنا ما زيد قائم، ما تقول ما نفي، زيد مبتدأ، قائم مبتدأ ثاني، ورفع ماذا؟ رفع فاعلا سد ما سد الخبر اللي هو الضمير هو المستتر، والجملة الاسمية في محل رفع خبر لا يصح هذا. نقول ما زيد قائم، ما نفي، زيد مبتدأ وقائم خبر. إذن الوصف الذي يرفع فاعلا سد ما سد الخبر ويكون الوصف مبتدأ لا بد فيه هذا الشرط، وهو أن يكون رافعا لفاعل ظاهر أو ضمير ظاهر وليس ضميرا مستتر. نعم. ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل أو بالاسم كقولك كيف جالس العمران. أيوة. وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيدان، فليس فعل ماض ناقص، وقائم اسمه، والزيدان فاعل سد ما سد خبر ليس. نعم. وتقول غير قائم الزيدان، فغير مبتدأ وقائم مخفوض بالإضافة، وقائم مخفوض بالإضافة، والزيدان فاعل بقائم سد ما سد خبر غيري. المهم يعني يقول لك يشير إليك لك أن الوصف يعتمد على نفي أو استفهام أو نهي، سواء كان هذا النفي اسما أو فعلا، نعم، أو حرفا، لأن المعنى ما قائم الزيدان، فعومل غير قائم معاملة ما قائم. ومنه قوله غير لاه عداك فاطرحي اللهو ولا تغترر بعارض سلم. بعارض السلم. غير لاه عداك فاطرحي اللهو ولا تغترر بعارض السلم. ماذا شيء عندك انت؟ بعارض سلم. ها؟ سلمي. بعارض سلمي. بعارض السلم. الألف واللام. بعارضي. بعارض. سلمي. طيب سلمي. سلمي. ها؟ بعارض سلمي. سلمي. قالت مضاف بكسر السين أو فتحها. نعم. أي صل. وإضافة عارض إليه من إضافة صفة الموصوف. طيب. عارض السلم سلمي أو سلم. طيب في محفوظاتي أنها مشددة. طيب اقرأ. فغير مبتدا ولاه مخفوض بالإضافة، وعداك فاعل بلاه سد ما سد خبر غير. ومثله قوله غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. فغير مبتدا ومأسوف مخفوض هذا ناحية شرعية ما نقبله. ها؟ إيش قال؟ ماذا يقول أهل الجنة في السورة؟ سورة فاطر. قالوا الحمد لله الذي تبعنا الحزن. ما ليس مؤمنا من يعيش دون حزن، لابد من الحزن في الدنيا هذه، لابد من الحزن كما قال بعض السلف. لا بد من الحزن، لا بد للمؤمن أن يقع منه شيء من الحزن الذي يفرح بذهابه يوم القيامة عندما يدخل الجنة. فغير مأسوف على زمن مض ينقضي بالهم والحزن. لا بد من الزمن يمضي على المسلم يكون يحزن فيه حزنا مطلوبا شرعا يفرح بذهابه يوم القيامة لما يقال ادخلوها بسلام يعني. الله جل وعلا يجمعنا فيها. أيوة اقرأ. فغير مبتدأ ومأسوف مخفوض بالإضافة. وعلى زمن جاء جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفاعل، وقد سد ما سد لنيابته مناب الفاعل وقد سد ما سد خبر غير. أنا ما أظن كنا أحيانا نتجرع على العلماء يعني من باب الفهم، أحيانا نصيب أحيانا نخطئ. آخر مرة أخطأت واحد. طيب هذه المرة نقول غير مأسوف. مأسوف هذا اسم مفعول ولا لا؟ ها؟ آسف يأسف فهو آسف، والأمر مأسوف عليك، صواب ولا لا؟ ها؟ مأسوف اسم مفعول. اسم فاعل. يحتاج إلى فاعل ولا نائب فاعل؟ إيش يحتاج إلى نائب فاعل؟ لنيابته منابع الفاعل. مناب الفاعل يقصد مناب اسم الفاعل. لما ناب اسم الفاعل هنا ناب عن فاعل أو عن نائب فاعل؟ لما نقول أمضروب زيد، همزة الاستفهام مضروب مبتدأ وزيد نائب فاعل سد ما سد الخبر، صح؟ صح؟ لما نقول أمضروب زيد، همزة الاستفهام ومضروب مبتدأ وزيد نقول فاعل سد ما سد الخبر ولا نائب فاعل؟ نائب فاعل سد ما سد الخبر. فهنا مأسوف، ما الذي يسد خبره؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل هنا قال في موضع رفع بمأسوف ناب عن الفاعل. شيخ هو يقصد معنى نعم هو أعد لما قال وعلى زمن، يقصد الجار والمجرور. أيوة في موضع رفع بمأسوف لنيابته، الذي ناب هو الجار والمجرور. نعم ناب عن مناب مناب الفاعل، ناب عن نائب الفاعل يعني، وهو نابع النائب الفاعل، ونائب الفاعل سد وسد الخبر. لا هو الأصل يكون هكذا. نعم لأن الأصل في النائب أن يكون اسما وليس نعم جار المجرور. لا شك فالجار المجرور هنا نابع عن ماذا؟ عن نائب الفاعل. عن نائب الفاعل ليس عن الفاعل. نعم طيب قال جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف، الجار المجرور ناب ماذا؟ ناب مناب الفاعل، يعني تعبيره سليم صواب. لو قال لنيابته عن الفاعل خطأ، لو قال لنيابته عن الفاعل خطأ، لكن هو قال لنيابته مناب الفاعل، أي أن الجار والمجرور ناب عن نائب الفاعل، لم يقل نائب الفاعل، قال مناب الفاعل. واضح؟ غير واضح يعني، هذا استشكلتها حتى تتضح يعني. مأسوف اسم مفعول ولا لا؟ واسم مفعول يحتاج إلى يعني لما نعرفه مبتدأ وما بعده سد وسد الخبر. في اسم المفعول، في الاسم المفعول الذي يسد مسد الخبر هو الفاعل أو نائب الفاعل؟ نائب الفاعل. واضح؟ طيب هنا عندنا جار ومجرور، هذا الجار والمجرور ها ناب عن الذي يسد مسد الخبر، صح؟ سيأتينا بعد يعني في الدرس لاحق متى يكون الخبر شبه جملة، متى يكون الخبر شبه جملة، شبه جملة جار ومجرور أو ظرف، هذا يأتينا. هنا على زمن غير مأسوف على زمن، على زمن هذا هو الذي سد مسد الخبر، صح؟ لو كان المبتدأ اسم فاعل كان الذي يسد مسد الخبر فاعل فاعلا، وما دام المبتدأ وصف اسم مفعول فالذي يسد مسد الخبر يكون نائبا لفاعل. ها همزة؟ طيب هنا قال جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف، واضح؟ في موضع رفع بمأسوف، الجار والمجرور ليس هو نائب الفاعل ولكن ناب عن نائب الفاعل، واضح؟ ناب عن نائب الفاعل، إلا أن المصنف لم يسميه نائب فاعل، سماه مناب الفاعل، واضح؟ لأنه لو قال أنا وجه الخطأ الذي كنت أريد أن أبينه، لو قال في موضع رفع بمأسوف بمأسوف لنيابته عن الفاعل، لو قال هكذا لنيابته عن الفاعل نقول خطأ، أما لنيابته مناب الفاعل أي لنيابته عن نائب الفاعل فهذا صواب، عبارته صواب، واضح؟ العبارة صواب، وقد سد وسد خبر غير. ما في إذا كان واضح ولا تكرر، معليش تكرر تتضح لكم إن شاء الله. نعم تفضل. وقد نعم معذرة تفضل شيخ، هي نفس يظهر أنه نفس العبارة لما يقول لنيابته ما ناب الفاعل، هي نفسها لنيابته عن الفاعل، لأن المناب هنا شيخ نعوضه بكلمة موضع، أي لنيابته موضع الفاعل. لا، مناب الفاعل، نائب الفاعل. إيش معنى نائب الفاعل؟ موضع الفاعل نفسه، نائب الفاعل. إيه، خليك في النحو نحوي، ذاك في النحو نحويا من حيث اللفظ. لأنه مناب الفاعل، لما أقول ضرب زيد، زيد نائب فاعل. إيش معنى نائب فاعل؟ جاء موضع الفاعل لغويا، لكن خليك نحويا إيش تسميه؟ لغويا تسميه جاء موضع الفاعل، ضرب زيد، فزيد جاء في موضع الفاعل، تمام. لكن نحويا ماذا نسميه؟ نائب فاعل. نائب فاعل، واضح ولا لا؟ يعني أنت الآن هنا، هنا على زمن، دعنا من سد ما سد الخبر، على زمن جاء في موضع الفاعل أو جاء في موضع نائب الفاعل؟ شيخ، النائب الفاعل هو قد يكون الشيء الذي ينوب عن الفاعل، إما مفعول به، إذا عدم مفعول به ينوب عنه الجار والمجرور والمصدر. طيب. شيخ، هنا الذي ناب عن الفاعل هو الجار والمجرور مباشرة. معليش، لكن مأسوف. نعم. يطلب فاعلا أو نائب فاعل؟ يطلب نائب فاعل. طيب، أين هو؟ هو الجار والمجرور، ليس فاعلا. إذن الجار والمجرور هو نائب عن الفاعل. أيوة، ليس فاعلا. ليس فاعلا. ليس فاعلا. نعم. نائب عن الفاعل. نعم. طيب، في الإعراب ماذا نقول؟ هو لما قال، نقول ناب عن الفاعل أو عن نائب الفاعل؟ ناب عن الفاعل. ليش يا أخي؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل هو الذي ينوب عن الفاعل. شيخ المأسوف، الأخ هذا أخ عماد، كان زميل في الدراسة. زميل في الغروبة، وهو نحوي. تفضل. شيخ من فضلك، المأسوف. أيوه. يطلب نائب فاعل. معلش، خلينا نرجع، نقول ضرب زيد. نعم. ها؟ نقول زيد نائب فاعل ولا ما ولا فاعل؟ نائب فاعل. طيب، ضرب في بيته، في بيته نائب فاعل، جار مجرور ناب عن الفاعل، ناب عن الفاعل أو النائب الفاعل؟ لا لا، عن الفاعل. شيخ، لماذا؟ ليش؟ لأن إذا حذف الفاعل إما أن ينوب عنه مباشرة المفعول به إن وجد. أيوة. فإن لم يوجد مفعول به ينوب عنه الجار مجرور. شيخ، فهمت أنتم تقصدون أن الجار مجرور ناب عن الاسم الصريح الذي هو نائب الفاعل، هو أن يكون نعم. شيخ، الذي يظهر أن الجار مجرور ينوب مباشرة. مباشرة. سليم، صحيح، والله أعلم. نعم صحيح، هو نعم صحيح، هو نائب الفاعل الذي إذا كان الفعل مبني لما لم يسمى فاعله ينوب عنه المفعول الظاهر، المفعول به الظاهر، فإن لم يوجد المفعول به ناب عنه الجار والمجرور، ناب عنه مباشرة، يعني ليس العملية متعدية، يعني الجار والمجرور ناب عن نائب الفاعل، ونائب الفاعل هو الذي سد ما سد الخبر، أو الجار والمجرور ناب عن نائب الفاعل، ونائب الفاعل هو الذي ناب عن الفاعل، فالمجرور الجار والمجرور هو مباشرة نائب الفاعل، هو الذي سد أو هو الذي سد مسد الفاعل. طيب، سليم هذا. نعم صحيح، أحسنت، واصل. نعم. وقد سأل أبو الفتح بن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه. عندكم البيت؟ عند البت. أيوة. ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك، فأجازوا قائم الزيدان، فقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد ما سد الخبر. وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام. نعم. وزعم المصنف أن سبويه يجيز ذلك على ضعف، ومما ورد منه قوله فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يالا. هذا الذي استشهدوا به يجاب عنه، قرأ. فخير مبتدأ ونحن فاعل سد مسد الخبر ولم يسبق خير نفي ولا استفهام. وجعل من هذا قوله خبير بنو لهب فلا تكم الغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. أجاب عنه أن خبير هنا خبر وبنو لهب هو المبتدأ, وبنو لهب هو المبتدأ, وخبير لوز فعيل هو مصدر فيخبر به عن الواحد والاثنين والجماعة, لأنهم استشكلوا كيف يخبر عن الجماعة بواحد, فأجابوا أن خبير مصدر يجاب به عن الواحد والاثنين والجماعة, فلا يكون محلا للاستشهاد على من أجاز, ولهذا الأسلم أن يعتمد ووروده قليل. نعم. فخبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر. نعم. وهذا لم يرضه صاحب القطر هشام الأنصاري كما مر معنا. نعم. قال الناظم والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. قال الشارح الوصف مع الفاعل إما أن يتطابق إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لا يتطابق, وهو قسمان ممنوع وجائز. فإن تطابق إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان, أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر, والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما. يصح هذا الوجه أيضا. نعم. ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. يجوز الوجهان. فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر, ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وأراغب خبرا مقدما. يعني هذا الإعراب سليم. والأول في هذه الآية أولى, لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب, فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي, لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي منه. وأما على الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي, لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير لأنه مبتدأ, فليس لراغب عمل فيه لأنه خبر, والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. أعيد العبارة لأنه عندي سقط هنا. لأن أنت أجنبي عن راغب على هذا التقدير. أيوه. أجنبي من راغب. أجنبي من راغب على هذا التقدير. أيوه. لأنه مبتدأ. هذا ما عندي. عندكم كلكم. ايوه. لانه مبتدا فليس لراغب عمل فيه. ايوه. لانه خبر والخبر لا يعمل في المبتدا على الصحيح. طيب, هذا من فوائد معرفه الضوابط النحويه وقواعد الضوابط النحويه, يعني من فوائده معرفه اي الاعرابين اولى, فهنا اشار الى هذه الدقيقه او النكته في اولى الاعرابين, ما أنه يصح الأول ويصح الثاني, لكن في هذه الآية أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. ذكرنا فيما سبق في تقسيم الدروس النحوية أن منهم من يجعل أصلها يعني يقسمها إلى عامل ومعمول, والعامل لفظي ومعنوي. والعامل اللفظي ما يعمل الرفع أو النصب والجزم والجر والجزم, والمعنوي يعمل الرفع. والمعمول إما معمول برفع أو نصب أو جزم أو خفض وهلم جر, ويأتي التقسيم. ففي شروط ذكر العامل والمعمول يقولون أنه لا يفصل بين عامل ومعمول, لا يفصل بين عامل ومعمول, وخاصة إذا كان أجنبيا عنهما, أجنبيا من حيث العمل, لكن يتساهلون في الظرف والجار والمجرور. ها, مثل مثلا مرة معنا يعني غير مثال يعني في يعني النواصب وفي غيرها, في النواصب وغيرها, فنقول لا لا مثل إذن إذن الناصبة، ومن شرطها أنها تفيد الجزاء والجواب وتفيد الاستقبال، وأن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل، وتساهل في ماذا؟ في النداء، في القسم الحليف. إذن والله نرميهم بسهم يشيب الطفل من قبل المشيب مثلا، وتساهلوا في أيضا الجار والمجرور والظرف. فإذا كان الإعراب فيه عدم الفصل بين عامل ومأمول، وإعراب ثاني يحتمل وهو صواب لكن فيه فصل بين عامل ومأمول، فأي الإعرابين أسلم؟ الأول، لأن الأول لا يوجد فيه مخالفة لا من قريب ولا من بعيد بالنسبة ليش؟ بالنسبة للقواعد النحوية. أما الثاني يكون فيه المخالفة. فهنا قال أراغب أنت عن آلهتي، يجوز أن نسير على القاعدة اللي ذكرها في البيت، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، أو كيف قال البيت في أساليب ذلك، والثاني مبتدأ وأول مبتدأ والثاني فاعل، أغنى في أساليب ذلك، أغنى في أساليب ذلك. أراغب أنت، فالأول والأول مبتدأ والثاني فاعل سد، والثاني فاعل سد بسد الخبر، واضح؟ فيجوز هذا. ويجوز أن نقول راغب خبر وأنت مبتدأ، وأنت مبتدأ مؤخر، وراغب خبر مقدم. ويجوز أن تقول أراغب راغب مبتدأ وأنت سد مسد الخبر، ويحتمل. قال والأول في هذه الآية أولى، الإعراب الأول الذي هو راغب يسير على القاعدة، راغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر، لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب، معمول لراغب، فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي أنا. لما تقول أراغب أنت عن آلهتي، عن آلهتي من الذي عمل فيه؟ راغب. عن آلهتي عمل فيه راغب، لأنه قال عن آلهتي معمول لراغب، أراغب أنت عن آلهتي جار مجرور متعلق بمحذوف مفعول به لراغب، مفعول به لراغب، يعني راغب إبراهيم عن هذه الآلهة، واضح؟ فهو معمول لراغب. فصل بين راغب وآلهتي، ما إيش فصل؟ فصل أنت، أنت من ناحية الإعرابية أجنبي عن راغب ولا ليس أجنبيا؟ ليس أجنبيا لأنه فاعل، لأنه فاعل. فإذا هنا ولو كان فصل بين عامل ومعمول لكن ليس بأجنبي. أما على الوجه الثاني، إذا قلنا راغب خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر، صح؟ طيب عن آلهتي معمول لراغب ولا لا؟ ما الذي فصل بين راغب وآلهتي؟ أنت، أنت هنا مبتدأ، هو أجنبي ليس أجنبي، هو أجنبي، هو أجنبي، ليس فاعلا لراغب، لأن أنت هو العامل هنا، أنت هو العامل في راغب، ورفع مبتدأ بالابتداء، كذلك رفع خبر بالمبتدأ، فالذي رفع الخبر هو المبتدأ، فأنت يعني أجنبي بالنسبة لراغب ليس منه، بخلاف الأول أنت فاعل لراغب فراغب هو العامل فيه. قال أما الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير. لماذا؟ لأنه مبتدأ، أنت مبتدأ، أنت عامل في راغب أو معمول لراغب؟ عامل في راغب، والتقدير الأول أنت معمول لراغب فراغب هو العامل فيه. فليس لراغب عمل فيه لأنه خبر، والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح، لأنه سيأتي ورفع المبتدأ بالابتدأ كذكر في الخبر، يقولون أن الخبر يعني كل منهما يعمل في الآخر، الرافع للمبتدأ والخبر كل منهما، فكل منهما عمل في الآخر، فالعمل منهما جميعا، وهذا قول بعيد، لهذا قال لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. مفهوم هذا واضح؟ اقرأ. وإن تطابق تثنية نحو أقائمان الزيدان أو جمعا نحو أقائمون الزيدون فما بعد الوصف مبتدأ. الزيدان الزيدون هو المبتدأ، والوصف خبر مقدم على لغة جمهور اللغويين والنحاة، وهذا معنى قول المصنف والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إلى آخر البيت، أي والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه، إن تطابق في غير الإفراد وهو التثنية والجمع، هذا على المشهور من لغة العرب، ويجوز على لغة أكلون البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. على لغة أكلوه البراغيث، نعم، هي لغة في جاءت شكرا، وأسر الذين لا وأسر النجوى الذين ظلموا، وأسر النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثل، وأسر النجوى الذين ظلموا، قالوا هذا مما يستشهد به هذه اللغة، وأيضا يتعاقبون فيكم ملائكة إلى آخره، نعم. وإن لم يتطابق، والصحيح أن الحديث تثبت به اللغة، حديث تثبت، بعض النحاة يقولون أنها قد يروى الحديث بالمعنى وهذا صحيح، فيقولون وقد يكون هذا الراوي من جماعة لغة أكلوني البراغيث فيرويه على لغته، فلا يكون بالضرورة هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام يجوز الرواية بالمعنى فقد يروي بما يوافق لغته ويكون، لكن الصحيح أن ثبت الحديث، إذا ثبت الحديث ثبتت به اللغة، نعم. وإن لم يتطابقا وهو قسمان ممتنع وجائز كما تقدم، فمثال الممتنع أقائمان زيد وأقائمون زيد. أيوة، لا ما يكون هذا التركيب، فهذا التركيب غير صحيح. ومثال الجائز أقائم الزيدان وأقائم الزيدون، وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. هنا يتعين، لا نقول يجوز الوجهان كما هو الحال في المفرد، كما هو الحال في الإفراد، وسبحان الله، يعني هذه الأوجه كلها كم عندنا من وجه، أن يتطابق أفرادا وجمع تثنية وجمع، وأن يختلف إفراد تثنية، إفراد جمع، تثنية ومفرد، تثنية وجمع، جمع ومفرد، جمع وتثنية، تسع أوجه كلها ضمنها إن في سوى الإفراد طبقا استقر، بس لهذا فقط، إن في سوى الإفراد، يعني أشار أولا ثم هنا بهذا الجزء من البيت أخرج ما يمكن إخراجه وأثبت ما يمكن إثباته رحمه الله، نعم. قال الشارح عند قول الناظم ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، مذهب سبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ، فالعامل في المبتدأ معنوي وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها، واحترز بغير الزائدة من مثل بحسبك درهم، فبحسبك هنا هذا تعريف للمبتدأ من الشارع، نعم. فبحسبك مبتدأ وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة، فإن الباء الداخلة عليه زائدة، واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم. كل هذا ساقط، كتاب هذا كله ساقط، أيوة. أعد فإن الباء الداخلة عليه زائدة وصف واحترز بشبهها من مثل رب رجل احترز بشبهها أيوة من مثل رب رجل قائم رب رجل قائم أيوة فرجل مبتدأ وقائم خبره أيوة ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه طيب اصبر نحو رب رجل قائم وامرأة أيوة. ويدل على هذا رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامرأة طيب من يعرف لنا رب رجل قائم رب حرف جر طيب يفيد أيوة. رجل اسم مجرور اسم مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدا مرفوع وعلم ترفعه والكسرة على ضمة مقدرة على آخره من عامل ظهورها نعم ها ما نعمل ظهورها شجرة زائد قائم خبر مرفوع عن طرف عظم هل نستطيع أن نقول رب رجل قائم لا مش عن الإضافة هل نقول رب رجل قائم يمكن طيب إذا قلنا رب رجل قائم أعرفه ها. رب رجل قائم لا يكون رب رجل قائم أي قال ها؟ لأن رجل هنا مبتدأ ومبتدأ يحتاج إلى خبر والخبر كيف يكون مرفوع لكن إذا قلنا رب رجل قائم أعرفه فصح أن نقول قائم قائم واضح؟ صح أن نقول قائم صح أن نقول قائم لأن أعرفه هو الخبر طيب وقائم صفة لرجل والصفة تتبع الموصوف فيصح أن تتبعه لفظا فتقول رب رجل قائم أعرفه ويصح أن تتبعه محلا فتقول رب رجل قائم تبعته في المحل ليس في اللفظ واضح يعني مر معنا في الجزرية وليس في القرآن من وقف وجد ولا حرام ولا حرام ولا حرام ذكرنا وليس في القرآن من وقف وجد وليس في القرآن من وقف وليس في القرآن وقف أصلها وجب ولا حرام لكن قلنا وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام عطفا على المحل أو ولا حرام عطفا على إيش على اللفظ نعم ومثل أيضا هل من خالق غير الله شوف على على المحل ليس على الله نعم وصف والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله نعم وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء فالعامل فيهما معنوي في اثنين يعني وقيل المبتدأ مرفوع قول هذا ينسب إلى السراج قيل هو قول السراج وصححه أبو البقاء العكبرية نعم وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ نعم وقيل ترفع ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر وهذا قول من قول لبعض البصريين أو قال بعض البصريين قال بعض البصريين الرافع للخبر المبتدأ والابتداء معا كما ذكر يعني هذا يعني قبل هذا المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ معا هذا قول بعض البصريين هذا الذي قبل، هذا قول لبعض البصريين. ثم يأتي القول الآخر وقيل ترافع عام عن، أي خبر ورفع المبتدأ والمبتدأ رفع الخبر. أيوة. وأعدل وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهو الأول، وهذا الخلاف مما لا طائل فيه. قال والخبر الجزء كم قالت؟ 10 أبيات في النظم، قالت 10 أبيات. والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. قال عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة، ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد، فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة. وقيل في تعريفه إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة، ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لأنه لا ينتظم مع المبتدأ جملة منه مع المبتدأ لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة بل ينتظم منه مع الفعل جملة. وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره، والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره. كما عرف الخبر الجزء الذي حصل به الفائدة مع المبتدأ غير الوصف المذكور. ومفردا يأتي قوله المتم الفائدة الفاعل أيضا، قام زيد، زيد فاعل تمت به الفائدة، لكن هو قال جزء منتظم مع المبتدأ جملة، وإن كان الفاعل إذا انتظم مع الفعل كون جملة، لكن مع الفعل ليس مع المبتدأ، فالخبر مقيد بالمبتدأ. نعم. ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة، وسيأتي الكلام على المفرد. فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ، هي المبتدأ في المعنى أو لا، فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له، يعني لا بد من معنى، المعنى هذا هو الرابط. نعم. والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه. نعم. وقد يكون الضمير مقدرا، قام أبوه الهاء يرجع إليه، قد يكون وقد يكون الضمير مقدرا نحو السمن منوان بدرهم، منوان هذا كيف المراد منوان منه، منوان أي منه، الضمير مقدر. نعم. التقدير منوان منه بدرهم أو إشارة إلى المبتدأ كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير في قراءة من رفع اللباس، أو تكرار المبتدأ بلفظه يا بني ولباس التقوى ذلك خير قراءة الجمهور. نعم. أو تكرار المبتدأ بلفظه، وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى، هذا الإشارة إلى معنى البلاغ، تكرار المبتدأ أكثر ما يكون في مواضع التفخيم، يعني إذا كل يراكب في حديث أو في آية فالمقصود البلاغي والمعنوي التفخيم للأمر المكرر. نعم. كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة وغيرها القارعة وغيرها. نعم. والقارعة ما القارعة، وقد يستعمل في غيرها كقوله زيد ما زيد. نعم. أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو زيد نعم الرجل. هذه الضوابط، أن يكون ضميرا ظاهرا، أن يكون ضميرا مستترا، أن يكون اسم إشارة، أن يكون التكرار، أن يكون عموم، أن يكون الألف واللام أيضا نفسه اللي تفيد العموم كما في الحديث، المس مس زرنب أو كما في حديث أبي زر، المس مس زرنب، المس نفسه يعني تقصد، وغيرها من الروابط كما ذكروا، وأوصل بعضهم إلى تسعة. نعم. وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط، لم تحتج كما قال والذين أقاموا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، الذين يمسكون بالكتاب هم الذين يقيمون الصلاة، والذين يقيمون الصلاة هم الذين يمسكون بالكتاب. يعني إذا مقصود في المعنى إذا كان واحدا لا يحتاج إلى رابع. نعم. وهذا معنى قوله وإن تكن إلى آخر البيت، أي وإن تكن الجملة إياه، أي المبتدأ، أي المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط، كقوله نطق الله حسبي حسبي، فنطقي مبتدأ أول والاسم الكريم مبتدأ ثاني، وحسبي خبر عن المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول، واستغنى عن الرابط لأن قولك الله حسبي هو معنى نطقي. نعم. يعني الله حسبي هو النطق، هو نطق. أنا يعني أخطأت في البيان لما قلت الله هو حسبي وحسبي هو الله، مقصود نطق الله حسبي، الله حسبي، فنطقي هو المبتدأ، الله حسبي أيضا مبتدأ وخبر، والكل خبر المبتدأ الأول. فالنطق ما هو نطق؟ حسبي الله، وحسبي الله هو نطق، فهو ما هو؟ هو هو، يعني يستغنى بذلك عن الرابط. نعم. وكذلك قولي لا إله إلا الله. نعم. قولي لا إله إلا الله، فقولي مبتدأ ولا إله إلا الله هي خبر، وهذا قولي هو لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هو قولي، فيستغني عن الرابط. نعم. قال والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. قال الشارح تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة، وأما المفرد فإما أن يكون جامدا أو مشتقا، فإن كان جامدا فذكر المصنف أن يكون فارغا أنه من يكون فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير، نحو زيد أخوك، وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يحتمل الضمير، والتقدير عندهم زيد أخوك هو. وأما البصريون فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق أو لا، فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير، وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مسلم. وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يحتمل الضمير نحو زيد قائم أي هو، هذا إذا لم يرفع ظاهرا، إذا لم يرفع هذا إذا لم يرفع ظاهرا، إذا قلت زيد قائم أبوه انتهى، أبوه فاعله. نعم. وهذا إذا قوله إذا لم يرفع ظاهرا أي إذا لم يكن الوصف قائم، قد رفع ظاهرا، إذا قلنا زيد قائم أبوه انتهى الشيء، لكن زيد قائم أي هو. نعم. وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يحتمل ضميرا، وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح فإنه مشتق من الفتح. وهذا الحكم أيوة. وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا، وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا، فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير، وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان أو المكان كمرمى فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرا، فإذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان رميه أو زمان رميه كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه. مرمى مفعل، الوزدي مفعل، يعني يصاغ المفعل للظرف زمانيا كان أو مكانيا، وقد يصاغ أيضا حتى المصدر ميمي. نعم. وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرة. أما إذا رفع ظاهرة انتهى الأمر، مثل زيد قائم أبوه، فزيد مبتدأ وقائم خبر وأبوه فاعل للوصف قائم. نعم. فإن رفعه لم يتحمل ضميرا، وذلك نحو زيد قائم غلاماه، فغلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرا. وحاصل ما ذكر أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ولا يتحمل ضميرا عند البصريين، إلا إن أول بمشتق، وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع، إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل. يعني المشتقات يقصد بها الوصف، اسم الفاعل المفعول، صفة المشبهة، واسم التفضيل. نحو زيد منطلق أي هو، فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا. نحو هذا مفتاح وهذا مرمى زيد. قال الناظم وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. قال في الشرح إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه. إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير على من هو له. زيد قائم، قائم مشتق، وهو يراجع إلى زيد فاستتر الضمير فيه، ما فيه. نحو زيد قائم أي هو، فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه أبرزته فقلت وأبرزته فقلت زيد قائم هو، فقد جوز سبويه فيه وجهين، أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المستتر، أي زيد قائم مبتدأ خبر، وقائم فاعله هو ضمير المستتر، وهو المذكور توكيد لهو المستتر. نعم، تأكيدا للضمير المستتر في قائم. والثاني أن يكون فاعلا بقائم، هذا إذا جرى على من هو له. له يعني القيام جاري لزيد، ليس كزيد عمرو ضاربه، فالضارب ليس على زيد وإنما واقع على عمرو. نعم. فإن جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت، حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. نعم. وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أمن اللبس أو لم يؤمن، هذا المذهب البصريين. فمثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو، ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير زيد عمرو ضاربه هو. فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين، وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا. الإطلاق من حيث احتمال اللبس أو عدمه، من حيث احتمال اللبس أو عدمه. أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول، وهو زيد هند ضاربها هو، فإن شئت أتيت بهو وإن شئت لم تأتي به. وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني، فإنك لو لم تأتي بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا وأن يكون عمرو، فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه هو تأين أن يكون زيد هو الفاعل. واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين، ولهذا قال وأبرزنه مطلقا، يعني سواء خيف اللبس أو لم يخف. واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين، وقد ورد السماع بمذهبهم، فمن هذا قول الشاعر من ذلك من هذا عندك هذا بسم الله من ذلك من ذلك تفضل. فمن هذا قول الشاعر قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان التقدير بانوها هم عدنان أصل عدنان نعم تقدير التقدير بانوها هم فحذف الضمير لأمن اللبس. نعم. قومي ذرى المجد بانوها أي هم بكنه ذلك عدنان وقحطان، فأمن اللبس هنا وهذا لم يذكر. نعم. وهذا الذي قيل في الوصف يعني زيد هند ضاربها هو أو زيد عمرو ضاربه هو، أيضا يقال في فعل إذا كان جاء تلاه فعل الماضي أو فعل المضارع كزيد أكرمته وزيد أكرمه، وزيد علي أكرمه وزيد محمد يكرمه. يعني لو قلت مثلا زيد أكرمته، اللبس لا يوجد. وزيد أكرمه لا يوجد لبس. لكن لو قلت زيد علي أكرمه أو زيد محمد يكرمه أيضا يرد هذا الإشكال. فعند البصريين مطلقا لا بد من ذكر الضمير هو أو غيره، وعند الكوفيين إن أمن اللبس جاز ذكره وجاز حذفه، وإن لم يؤمن فلا بد من ذكره. واضح؟ طيب نكتفي بها. 10 أبيات هذه، هذه 10 أبيات فقط. طيب نكتفي هنا. كم فوتنا؟ كم من حصة؟ 60. ليش كانت الأولى اختلاف؟